قال رحمه الله: هذا ملخص السنة، هذا ملخص كلام العلماء وحججهم في المسألة، والذي يظهر رجحانه بالدليل هو الجمع بين الأدلة، لأن الجمع واجب إذا أمكن بلا خلاف، كما أشار في المراقي بقوله: والجمع واجب متى ما أمكن. صدق رحمه الله، الجمع واجب متى ما أمكن، لأن القول بالترجيح فيه إهدار لبعض الأدلة، القول بالنسخ كذلك فيه إهدار لبعض الأدلة، لكن الجمع فيه إعمال الدليلين، إعمال الدليلين. وهذه المسألة مسألة من لم تدرك الدعوة، أو من لم يعني تأتيه دعوة الأنبياء، فإنه يوم القيامة كما تعلمون يختبر على الصحيح. وأما ما جاء في الأدلة التي فيها ذكر بعض أهل الجاهلية وأنهم يعذبون، فهذا محمول على أنهم بلغتهم الدعوة، بلغتهم الدعوة، وهناك أناس يختبرون يوم القيامة وهم من لم تبلغهم الدعوة، فهم معذورون ويمتحنون. هذا هو الصحيح، هذا الجمع بين الأدلة، معذورون ويمتحنون يوم القيامة، وليس معذورون ويدخلون الجنة مباشرة، وإنما هم معذورون ولكن لهم امتحان يوم القيامة، كما في حديث الأسود ومعاذ وأبي هريرة وأنس وثوبان، حديث الاختبار والامتحان يوم القيامة في من كان في الجاهلية بين محمد وبين عيسى عليه الصلاة والسلام، ولم تبلغه دعوة عيسى يدرك دعوة عيسى، ولا دعوة محمد، ولا رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا معذور ويوم القيامة يمتحن. يعني ما نقول أنه في النار، نقول يمتحن، الذي لم تبلغه الدعوة ولم تقم عليه الحجة يمتحن من هؤلاء الذين أشار إليهم من أهل الجاهلية. والشيخ الألباني له قول أن أهل الجاهلية في النار الذين قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قبل بعثة رسول الله يقول بأنهم في النار، أهل الجاهلية الذين ماتوا قبل البعثة يعذبون بشركهم وكفرهم يوم القيامة، ويدل على أنهم قال ليسوا من أهل الفترة، الذين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة، لأن الأدلة جاءت في بعضهم أنه يعذب وهم قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي وأبوك في النار، قال هؤلاء إذن الذين قبل بعثة رسول الله كلهم في النار يعذبون بشركهم وبكفرهم بهذه الأدلة، فليسوا من أهل الفترة. يقول هو يثبت أهل الفترة، لكن الذين قبل بعثة رسول الله ما هم من أهل الفترة، هؤلاء ماتوا على الشرك وماتوا على الكفر، وكان فيهم بقايا من دين إبراهيم، فيهم بقايا من دين إبراهيم قامت بها الحجة عليهم، لذلك حكم على الذين قبل البعثة بالكفر والشرك والعذاب يوم القيامة، والذي يظهر ليسوا سواء، فنقول بالقاعدة في الجميع، سواء كان الذين قبل رسول الله وبعثة رسول الله أو غير ذلك، القاعدة في الجميع من لم تقم عليه الحجة ولم تبلغه الدعوة فهو من أهل الفترة، معذور ويمتحن يوم القيامة، جمعا بين الأدلة. قال رحمه الله: ووجه الجمع بين هذه الأدلة هو عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة بالأمر باقتحام نار، وهذا مذهب السلف وعامة أهل السنة كما نقله ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، هذا القول الذي ذكره رحمه الله، وهو عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة بالأمر باقتحام نار، فمن اقتحمها دخل الجنة ومن أبى دخل النار، هذا عليه السلف وعامة أهل السنة، نقل ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين، وأيضا اختاره البيهقي رحمه الله من الأئمة، هذا الذي يظهر الله أعلم ما ذكره فيه جمع بين الأدلة، وأهل الفترة تقدم الكلام عليهم. قال: هو عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة بالأمر باقتحام نار، فمن اقتحمها دخل الجنة، وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا لكن ما بلغته دعوة الرسل فيعذر من هذه الحيثية ويمتحن يوم القيامة لو جاءته في الدنيا، ومن امتنع عذب بالنار، وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا، لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل، وبهذا الجمع تتفق الأدلة فيكون أهل الفترة معذورين، وقوم منهم من أهل النار بعد الامتحان يكون أهل الفترة معذورين، وقوم منهم من أهل النار لكن بعد الامتحان. فإذا أبوا اقتحام تلك النار التي يجعلها الله سبحانه وتعالى ويرفعها لهم فإنه يكون من أهل النار بعد ذلك، وأما قبل ذلك فلا. قالوا بهذا الجمع تتفق الأدلة فيكون أهل الفترة معذورين، وقوم منهم من أهل النار بعد الامتحان، وقوم منهم من أهل الجنة بعده أيضا، ويحمل كل واحد من القولين على بعض منهم، يحمل كل واحد من القولين بأنهم هؤلاء في النار، أبي وأبوك في النار إلى آخر ذلك، على أنه بعد الامتحان، ويحمل كل واحد من القولين على بعض منهم، علم الله مصيرهم، ويحمل كل واحد من القولين على بعض منهم، علم الله مصيرهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي جاء عن أبيه وعن أبي ذلك الرجل، فالله علم أعلم نبيه مصيرهم وأنهم لا يجيبون يوم القيامة، مع أنهم من أهل الفترة ماتوا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار ما يؤولون إليه سيمتحنون ويكونون من أهل النار. وأما الشيخ الألباني فيرى أن الذين قبل البعثة ليسوا من أهل الفترة، لأن فيهم بقايا من دعوة إبراهيم أقيمت بها الحجة عليهم. قال ويحتمل كل واحد من القولين على بعض منهم، علم الله مصيرهم وأعلم به نبيه صلى الله عليه وسلم، فيزول التعارض. والدليل على هذا الجمع ورود الأخبار به عنه صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بعد أن ساق الأحاديث الدالة على عذرهم وامتحانهم يوم القيامة رادا على ابن عبد البر تضعيف أحاديث عذرهم وامتحانهم ما نصه، والجواب عما قال إن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح، والجواب عما قال أي ابن عبد البر ضعف الأحاديث كما سنقرأ كلام بنصه، والجواب عما قال إن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما نص على ذلك كثير من أئمة العلماء، ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن، وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها، انتهى محل الغرض برفضه. فهو رد على ابن عبد البر الذي ضعف الأحاديث، ونص كلامه قال في الاستذكار بعد أن ذكر بعض ما في الباب من أحاديث الاختبار يوم القيامة، قال وهي كلها أسانيد ليست بالقوية ولا يقوم بها حجة، وقد ذكرناها بأسانيدها في التمهيد، وأهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب لأن الآخرة دار جزاء وليس دار ابتلاء، وكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين، كيف يكلفهم الله يقول لهم ادخلوا النار وهذا ليس في وسعهم يدخلوا النار، ما يستطيعوها ولا يطيقوها، كيف هذا؟ هذا حديث ضعيف ما هي ثابتة. قال رحمه الله وكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يخلو أمر من مات في الفترة من أن يموت كافرا أو غير كافر إذا لم يكفر بكتاب الله ولا رسوله، فإن كان قد مات كافرا جاحدا فإن الله قد حرم الجنة على الكافرين فكيف يمتحنون، وإن كان معذورا بأن لم يأته نذير ولا أرسل الله ولا أرسل إليه رسول فكيف يؤمر أن يقتحم النار، لا يخلو قال أمر أهل الفترة من أمرين، إما أن يكون مات كافر قامت عليه الحجة، مات كافرا جاءته الرسل وجاءته الحجج ولم يدعن ولم يستجب للرسل الذين أرسلهم الله إليه فهذا مات كافرا وهو من أهل النار وقد حرم الله عليه الجنة، وإما أن يكون معذورا بأن لم يأته نذير ولا أرسل إليه رسول فكيف يقال أنه يؤمر أن يقتحم تلك النار وما هي بوسعها، هذا يدخل الجنة معذور، معذور كيف نحكم عليه بأنه من أهل النار، ما في رسول جاء ولا حجة قامت عليه، هذا معذور فما فيه أحد يمتحن. لأن الناس قسمان، إما كافر بالنسبة لهؤلاء، إما كافر وإما رجل ما قامت عليه الحجة، فالثاني هذا معذور وذاك الأول أقيمت عليه الحجة وجاءته الرسل فلا عذر له بل حرم الله عليهم النار، والثاني رجل ما جاءه أحد، مات قبل ذلك، لم يأتي أحد من الرسل، كيف نقول له هذا يمتحن وهذا يختبر؟ هذا كله إن لم تثبت الأدلة. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، قطعت جهيزة قول كل خطيبي، فلا كلام لأحد مع كلام رسول الله ولا استحسان لأحد مع نصوص الكتاب والسنة، وإنما هذا إذا لم يثبت الدليل، وقد ثبت الدليل والأحاديث ثابتة، لا كما يقول رحمه الله الأحاديث ثابتة كما قال هذا الإمام فيها بهذا الحكم، وهو من أهل الفن ومن أهل الخبرة، فذكر أن الأحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف تقوى بالصحيح، وهي كثيرة في الباب. حديث الأسود بن سريع وهو من أصحها أظنه بصحيح المسند لشيخنا رحمه الله تعالى، وهكذا حديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث معاذ وحديث أبي سعيد وحديث ثوبان، كلها في هذا الباب، كلها تنصب في هذا الباب في وجود أناس يقال لهم أهل الفترة، لم تقم عليهم الحجة في الدنيا ولم تأتيهم الرسل، يوم القيامة يمتحنون، وهذا الاستحسان الذي ذكره رحمه الله يعارض النصوص، يعارض النصوص، فالنصوص مقدمة عليه. قال رحمه الله، نعيد هذه الفائدة من قوله فالناس فهم على قسمين، قال ولا يخلو أمر من مات في الفترة، في الفترة ولا يخلو أمر من مات في الفترة من أن يموت كافرا أو غير كافر إذا لم يكفر بكتاب الله ولا رسوله، فإن كان قد مات كافرا جاحدا فإن الله قد حرم عليه الجنة، حرم الجنة على الكافرين، فكيف يمتحنون؟ هؤلاء لا شك لا يمتحنون، الذين ماتوا في الفترة وقيمت عليهم الحجة ماتوا كفارا، هؤلاء لا يمتحنون، لكن في صنف آخر. وإن كان معذورا بأن لم يأتيه نذير ولا أرسل أو أرسل إليه رسول، فكيف يؤمر أن يقتحم النار؟ بل يؤمر أن يقتحم النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا، فكيف يؤمر أن يقتحم النار وهي أشد العذاب؟ والطفل من لا يعقل أحرى بأن لا يمتحن، الأمر لله سبحانه وتعالى، أطفال المؤمنين، أطفال المؤمنين لا يمتحنون، ممن مات قبل البلوغ من أولاد المؤمنين باتفاق أهل العلم، نقل أبو يعلى الاتفاق عن أحمد رحمه الله تعالى في أطفال أهل الإيمان، وأنهم في الجنة لا يمتحنون، وأطفال المشركين فيهم خلاف، والصحيح أنهم في الجنة أيضا، الصحيح أنهم في الجنة لا يمتحنون. بالنسبة للأطفال قد جاء النص فيهم بأنهم في الجنة أطفال المشركين، فبقي معنا أهل الفترة، وبقي معنا المجنون، وبقي معنا أيضا كذلك الشيخ الهرم، الشيخ الهرم هؤلاء يمتحنون، هؤلاء يمتحنون، كما في حديث الأسود بن سريع رضي الله تعالى عنه. أما بالنسبة للأطفال وهو يعترض بهم هنا، قال والطفل ومن لا يعقل أحرى بأن لا يمتحن بذلك، أحرى أن لا يمتحن بذلك، نعم أحرى أن لا يمتحن بذلك للنصوص التي جاءت فيه لا للاستحسان، فأطفال المسلمين بالإجماع لا يمتحنون، يدخلون الجنة مع أبائهم، وأطفال المشركين فيهم إيش؟ خلاف، أولاد المشركين فيهم خلاف، أولاد المسلمين نقل أحمد الاتفاق، ومن توقف فيهم فتوقفه غير صحيح، كما قال ابن كثير رحمه الله ورد عليه، رد على المتوقفين بهذا، ورد على من قال كل الأطفال سواء يمتحنون يوم القيامة، كل الأطفال سواء يمتحنون يوم القيامة، والصحيح ليس سواء، بل الأطفال بالنسبة لأهل الإيمان هؤلاء في الجنة باتفاق، وبالنسبة لأطفال المشركين وأولاد المشركين فيهم خلاف، وإن شاء الله القول الصواب إن شاء الله هو أنهم في الجنة، أنهم في الجنة. قال رحمه الله فكيف يؤمر أن يقتحم النار وهي أشد العذاب والطفل ومن لا يعقل أحرى بأن لا يمتحن بذلك؟ الذي هو مجنون، ولد مجنون، ولد مجنون فهو من أهل الامتحان يوم القيامة، والذي جنه بعد العقل فإنه يحاسب على ما تقدم قبل الجنون، يحاسب على ما تقدم قبل الجنون من صلاة وصيام وغير ذلك، فالكلام عن الذي هو جن ابتداء أو مجنون ابتداء من يوم خلق من يوم خلقه، فاستمر هذا الجنون به إلى أن مات، فهذا من أهل الفترة. فضل. وأما الذي حدث له الجنون بعد بلوغه فيحاسب على تقصيره. قال رحمه الله: أحر بأن لا يتعن بذلك. وإنما أدخل العلماء في هذا الباب النظر لأنه لم يصح عنده فيه الأثر، وصح عند غيره فيه الأثر ولم يدخل فيه النظر، ومن أدخل النظر يقول لم يصح عنده الأثر، والصحيح أن الأثر قد صح فلا يصلح إدخال النظر. قال رحمه الله: ومنها ما هو ضعيف. قال ابن كثير رحمه الله: والجواب عما قال، من هو هذا الذي قال؟ الجواب عنه ابن عبد البر. والجواب عما قال إن حديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما نص على ذلك كثير من أئمة العلماء، ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن. وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها، هذا معلوم، انتهى محل الغرض بلفظه. ثم قوله في الأخير رحمه الله تعالى أنهم كيف يكلفون بما لا يطيقون، فلا يصلح التكليف بما لا يطاق. كيف يقال لهم هذه نار ادخلوها؟ هذا ما هو بيسع العباد، ولا يطيق المكلف. يقال يوم القيامة يجعل لهم الصراط أدق من الشعر، ويقال لهم هذا الصراط مروا منه، وهذا والله أنه أطم وأعظم كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، هذا أطم وأعظم. ويجي ينصب لهم الله سبحانه وتعالى الصراط أدق من الشعر ويقول لهم مروا، والناس يمرون على حسب أعمالهم، يمرون يتفاوتون في هذا المرور، منهم ما هو كالبرق البرق يمر كالبرق، ومنهم كأجود ما يكون أو كالريح، ومنهم كأجاود الخيل على حسب الأعمال، ومنهم من يحبو ومنهم إلى آخر ذلك. وهذا كما يقول ابن كثير أطم وأعظم، ومع ذلك يكلفهم الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة، يكلفهم به أنهم يمرون على هذا الصراط الذي هو أدق من الشعر، فما فيه يعني إدخال الاستحسان هنا، وقد جاءت النصوص في هذا. فما ذهب إليه ابن كثير وغيره من العلماء أن أهل الفترة يمتحنون هو الصواب للأدلة التي أشرنا إليها وأشار إليها رحمه الله تعالى. فهذا جواب أو جواب من جواب ابن كثير على ابن عبد البر في الفقرة التي ذكرها رحمه الله كيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين. فما هو الجواب؟ كيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين؟ ما هو الجواب؟ أن الله ينصب لهم صراطا يوم القيامة وهو أدق من الشعر، وهذا ما هو في وسعهم، أليس كذلك؟ ما هو في وسعهم يمر الشخص على صراط أدق من الشعر؟ هذا ما هو في الوسع، ومع ذلك يكلفهم الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير: وهذا أطم وأعظم مما اعترض به. قال ثم قال أفادت ثم قال إن هذا قال به جماعة من محقق العلماء والحفاظ والنقاد، وما احتج به البعض لرد هذه الأحاديث من أن الآخرة دار جزاء لا دار عمل وابتلاء، فهو مردود من وجهين، وهذه فائدة أيضا تحفظ. قال رحمه الله: وما احتج به البعض، وممن احتج به ابن عبد البر في الاستذكار، وأن الآخرة هي ليست دار تكليف وإنما دار جزاء، فكيف يكلفون بذلك الذي ذكر؟ قال: وما احتج به البعض لرد هذه الأحاديث من أن الآخرة دار جزاء لا دار عمل وابتلاء، فهو مردود من وجهين. الأول أن ذلك لا ترد به النصوص الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، ولو سلمنا عموما ما قال من أن الآخرة ليست دار عمل لكانت الأحاديث المذكورة مخصصة لذلك العموم. لو سلمنا أن الآخرة دار جزاء وليست بدار تكليف، فنقول هذه الأحاديث المذكورة بشيء من التكليف جاءت به مخصصا لذلك إيش؟ العموم الذي جاءت به الأدلة، ما في تعارض من الأدلة، عندنا عام وخاص، والخاص كما تعلمون يقضي على العام ويخصص العام، فعندنا تعارض أدلة عامة بأن الآخرة دار جزاء وليست دار تكليف، وجاءت أحاديث بها التكليف، فنقول يكون التخصيص بهذه الأحاديث التي جاءت، ويبقى العموم فيما إيش؟ فيما عداها، يبقى عموم الأدلة فيما عداها أنها دار جزاء، وهذه الأشياء تخصص، ما في تعارض، الجمع سهل. قال الثاني أننا لا نسلم انتفاء الامتحان في عرصات المحشر، بل نقول دل على دل القاطع عليه، أي على أنه مكلفون في عرصات المحشر، ومنها السجود الذي سيأتي ذكره الآن، يؤمرون بالسجود. بل نقول دل القاطع عليه، لأن الله تعالى صرح في سورة القلم بأنه يدعون إلى السجود في قوله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود الآية، ومعلوم أن أمرهم بالسجود تكليف في عرصات المحشر، وثبت بالصحيح أن المؤمنين يسجدون يوم القيامة، وأن المنافق لا يستطيع ذلك، ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة طبقا واحدة، كلما أراد السجود خر لقفاه. وفي الصحيحين قال في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجا منها أن الله يأخذ عهوده، وهذا تكليف، أليس كذلك يا أخوان؟ تكليف. فهذا القول بأن الآخرة ما فيها تكليف على الإطلاق فيه نظر، بل قد جاء التكليف في عرصات المحشر. وهذه الأدلة العامة التي جاءت بالأصل في الآخرة فإنها تبقى على أصلها إلا فيما خصصه. قال رحمه الله وأن المنافقين لا يستطيع ذلك. وفي الصحيحين قال في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجا منها أن الله يأخذ عهوده ومواثيقه ألا يسأل غير ما هو فيه، ويتكرر ذلك مرارا، ويقول الله تعالى يا ابن آدم ما أغدرك، ثم يأذن له في دخول الجنة. ومعلوم أن تلك العهود والمواثيق تكليف في عرصات المحشر، والعلم عند الله. احفظوا هذه الفائدة الجميلة. فما هي الفائدة هذه في الرد على من؟ الفائدة هذه في الرد على من؟ على ابن عبد البر وغيره أيضا، من يقول بأن الآخرة ليس بدار تكليف، فكيف يرفع لهم نار ويقال لهم دخلوا؟ هذا تكليف، والآخرة ليست بدار تكليف. فما هو الجواب؟ أن هذه أدلة عامة وهذه أدلة خاصة، فالخاص يقضي على إيش؟ على العام. جواب آخر أننا لا نسلم أن الآخرة ليست بدار تكليف، فهناك تكليف في المحشر، ومنه هذا الشيء الذي ذكر النزاع فيه أن النار ترفع لهم ويقال لهم ادخلوا. ومن التكليف المحشر أيضا مما ذكر، تفضل يا أبو سعيد، تكليف بالسجود أحسنت. ومن التكليف المحشر زد أخذ المواثيق والصراط أيضا كذلك أحسنتم، هذا كله تكليف. وأما ما يأتي عن بعضهم أنه يحب يصلي في الجنة ويسبح وهذا، فهذا من باب إيش؟ ذكر شيخ الإسلام تقدم معنا، من باب التلذذ والنعيم لا من باب التكليف، إنما يتلذذون بهذا ويفعلون هذا لا أنهم كلفوا بهذه العبادة، وإنما هي من نعيم الجنة، يلهمون التسبيح والذكر لله سبحانه وتعالى، وليس بتكليف، وإنما التكليف الذي يثاب عليه الشخص في الدنيا. نعم، قد تقدم الكلام معنا في الكتاب هذا، لو تراجع ما تقدم قد قرأنا هذا، قرأنا كلام الإمام رحمه الله. ورغب النوفل أسلم، وزيد كذلك أيضا على ملة إبراهيم وعلى التوحيد، قد جاءت النصوص فيه أنه على التوحيد زيد، وهكذا أيضا ورغب النوفل آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن الكلام على أهل الجاهلية مشكل بالنسبة للذين قبل البعثة، ذكر جماعة منهم أنهم في النار، ذكر جماعة منهم. أي نعم، فالذي يظهر أن القول أنهم يعني معهم شيء من البقايا ما هو بعيد الحق، فيكون الدليل إنما هو في الأغلب، معنا نتقدم خلاف هذا، الدليل إنما هو في الأغلب، وإلا بعضهم جاءهم نذير وعندهم بقايا من دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا القول مشهور وليس بعيد من الصواب، معنا نتقدم الخلاف خلاف هذا، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا القول أقرب، إن أبي وأباك في النار، هذا إما أن يكون باعتبار ما يؤول إليه أمرهم سيمتحنون ويكون مآلهم إلى النار ما يجيبون، أو يكون عندهم شيء من بقايا دين إبراهيم، واضح؟ وهكذا من ذكر أنه في النار عنده شيء من بقايا دين إبراهيم أو باعتبار ما يصير إليه بعد، حتى لا نخرم الأدلة العامة هذه ما جاءهم النذير، فيكون هؤلاء باعتبار ما يؤولون إليه سيمتحنون وما يجيبون ويدخلون النار. فتبقى الأدلة العامة على عمومها. الله يبارك فيه. نعم أحسنت، يؤمر أن ينفخ الروح فيها وليس بنافخ. أحسنت، وهذا نوع تعذيب. نعم نوع تعذيب له. قد يكون أيضا كذلك في هؤلاء أنه يكلفون يوم القيامة بهذا الشيء، وهذا دليل أن هناك أنواع من التكليف موجودة لا زال يكلف بها أولئك ويعذبون على هذا الذي فعلوه. أحسنت. لا بس تفضل يا أخي، الدنيا من مود اليوم. قال الشيخ رحمه الله، صحيح المسند، مسند الأسود بن سريع رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يوم القيامة، أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر، يعني خبل، معنى أنه أخبل، والصبيان يجرون بعد ربما بالبعر والحجر يرمونه، وهو مسكين ضعيف العقل. فيقول: ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر. وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، كبير سن مخرف. وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، جاء الإسلام وما أعقل شيئا. أما الذي يعقل قبل ذلك ثم حصل له الخرف هذا فإنه يحاسب على ما تقدم. وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني لك من رسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعن، فيرسل إليهم أن يدخلوا النار. قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. قال حدثنا علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة مثل هذا، غير أنه قال في آخره: فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها. حديث ثابت، حديث أبي هريرة وحديث الأسود بن سريع. وفي الباب عن من أيضا، على ما ذكرنا في الباب عن من، عن ثوبان وأنس. ها ها، طيب ومن معاذ ظنه، فقي واحد، حديث أبي سعيد. أحسنت، كل هذه عند الإمام ابن عبد البر ضعيفة. طيب، ما هناك ضعيف مع ضعيف يرتقي إلى الحسن عن القلب التسليم، لكن دخل النظر في الأحاديث فلذلك ضعيف الأثر، دخل النظر فضعيف الأثر. ولو أبعد النظر هذا ونظر في أسانيد الحديث لما لصحه الأثر، لكن غلبوا النظر، قالوا: كيف وكيف وكيف وكيف، هذا به ضعفت الأحاديث، والله المستعان. وحصل المعتزلة من كيف وكيف تضعيف السنة، حصل من القرآنيين تنحية السنة بكيف وكيف. فهذا إدخال النظر في الأحاديث مع صحتها يتعب الشخص. انظروا ايش نزل وقعت ابن عبد البر، لان حديث صحيحة ثابتة بسبب ادخال قوة النظر او ادخال النظر وتقوية هذا الامر فيه، فضعف الاثر. نقل عن بعض اهل العلم، والصواب خلافه، الاحاديث ثابتة، صواب خلافه اهل العلم. قد ذكرنا لك ان السلف وأهل السنة أهل الحديث على هذا القول، وكما ذكر ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، هذا مذهب السلف ومذهب أهل السنة. وإلا لو تجمع أصل من أهل العلم من يقول، لكن حديث حجة بنفسه مع ما قال به أهل العلم كما تعلم يا تقوى، وإلا الحديث هو حجة بنفسه. فما دام هو مذهب السلف فعض عليه من نواجد، وهكذا مذهب أهل الحديث. طويل هذا لأنه بيت القصر موضع أنها الجهنية وينه ما في الذي قرأته مش كلام الألباني هذا تلان موضع تلان تأخر. تفضل. قال رحمه الله: إن أهل الجاهلية الذين ماتوا قبل البعثة عليه الصلاة والسلام معذبون بشركهم وكفرهم، وذلك يدل على أنهم ليسوا من أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، خلافا لما يظنه بعض المتأخرين، إذ لو كانوا كذلك لم يستحقوا العذاب لقول تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد قال النووي رحمه الله في شرح حديث مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. الحديث فيه أن من مات عن الكفر فهو في النار، ولا تنفعه قرابة المقربين ولا تنفع قرابة المقربين من الله. وفيه أن من مات عن الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وبناء على ذلك يرى أنهم ليسوا من أهل الفترة الذين ماتوا في الجاهلية على عبادة الأوثان، يقول بأنهم ليسوا من أهل الفترة، وعلل العلة بقوله بأنهم قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغير إبراهيم من الأنبياء. الله أعلم. فالذي يظهر نبقى على عموم ما ذكرنا، من بلغته الدعوة فإنه ليس من أهل الفترة، ومن لم تبلغه الدعوة سواء كان قبل بعثة رسول الله أو قبل ذلك أيضا فهو من أهل الفترة، يمتحن يوم القيامة. وقوله ما هو ضعيف، قول قوي، فورغ بن نوفل قريب ويعرف الدين الصحيح، وزيد بن نوفيل قريب ويعرف الدين الصحيح، وذهب عمر بن لحي وغير عليهم وكثير كانوا ربما على حال لا بأس به، فذهب وأتى بالأصنام وأتى بالشر وأدخله إلى مكة وعبدوا الأصنام بعد ذلك. فهذا يؤيد ما ذكره رحمه الله أن بعض من كان، لكنه يعمم، من كان قبل بعثة رسول الله هؤلاء ما هم من أهل الفترة، هؤلاء أقيمت عليهم الحجة، كلهم أقيمت عليهم الحجة، لكن يحتاط ويقال من أقيمت عليه الحجة منهم فهو ليس من أهل الفترة، ومن لم تقم عليه الحجة فهو من أهل الفترة، يحتاط. ها؟ لو كلام آخر يفصل أنه من أقيمت عليه الحجة فليس من أهل الفترة، ومن لم تقم عليه الحجة فهو من أهل الفترة، هذا هو. أما الإطلاق الذي يظهر فيه نظر، ربما يكون من أهل الفترة أو من كان قبل بعثة الرسول ما عرف الحجة وما أقيمت عليه الحجة، عبد الأوثان. لو تأتي بهذا الذي فيه التفصيل نقرأه أحسن، هذا الذي تقتضيه الأدلة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا عام في الجميع سواء كان الذين قبل بعثة رسول الله أو كان أيضا كذلك في الأزمة المتقدمة، أزمة الأنبياء التي تقدمت، يعني قبل بعثة الأنبياء الذين قبلهم والذين بعدهم. فهذا عام، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلماذا نخرج من كان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول معذبون؟ هؤلاء ما في أحد استثنى منهم، كلهم معذبون. بأي دليل نخرجهم؟ ما عندنا نص. لو تفيدنا بهذا يا مشكور نستفيده، ونعرف أن له قولين. لكن ليس بأن أننا هذا في العذر بالجهل، الجهل عام. لكن خاصة هذه الفترة بلغت من فترة إبراهيم بخاصة. إيه. يعني أهل الفترة يقول ما يدخلون في هذا، ما لهم عذر، ما في عذر بالجهل لأنهم بلغتهم دعوة إبراهيم. طيب، فإذا استثني هؤلاء. طيب.